بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. وبعد، حياكم الله جميعا. نبدأ المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شامة عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند قول الإمام أبي شامة، وأما قوله إن نسخ القرآن بالإجماع فيه اختلاف، فالمحققون من الأصوليين لا يرضون بهذه العبارة، بل يقولون الإجماع لا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ به، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي. يعني الإجماع مهما أجمع الناس لا ينسخون حكما قطع به القرآن، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي، وما نسخ بالإجماع، فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة. ثم قال مكي رحمه الله تعالى: فإن سأل سائل ما العلة التي من أجلها كثر الاختلاف عن هؤلاء الأئمة، وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة اختارها مما قرأ به على أئمته، قال: فالجواب أن كل واحد من الأئمة، يقصد أئمة القراءات، قرأ على جماعات بقراءاته. نقطة مهمة جدا ننتبه لها، إيه السبب؟ ما العلة التي من أجلها كثر الاختلاف عن هؤلاء الأئمة؟ مش عارف، أنا بيجيلي رسالة كده. طيب، ما العلة التي من أجلها كثر الاختلاف عن هؤلاء الأئمة، وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة اختارها مما قرأ به على أئمته؟ قال، أي الجواب، فالجواب أن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعات بقراءات مختلفة، فنقل ذلك على ما قرأ، فكانوا في برهة من أعمارهم يقرؤون الناس بما قرأوا، فمن قرأ عليهم بأي حرف كان لم يردوه عنه، إذ كان ذلك مما قرأوا به على أئمتهم. ألا ترى أن نافعا، مثاله على الكلام، ألا ترى أن نافعا قرأ على 70 من التابعين، فما اتفق عليه اثنان أخذته. ده قول الإمام نافع. ألا ترى أن نافعا قال قرأ على 70 من التابعين، فما اتفق على اثنان أخذته، فما اتفق عليه اثنان أخذته، وما شك فيه واحد تركته، يريد والله أعلم مما خالف المصحف، وكان ممن قرأ عليه بما اتفق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان من قرأ عليه بما اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر عليه ذلك. يعني واحد راح قرأ على الإمام نافع، افرض إن هو أتى بقراءة لم يقرأها الإمام نافع مثلا على أئمته، لكن اتفقت قراءة الأئمة اللي أخذوه، هو قرأ بيها باتفاق ما عليهم، يقبلها. بما اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر عليه ذلك، وقد روى عنه أنه كان يقرأ الناس بكل ما قرأ به، حتى يقال له: نريد أن نقرأ عليك باختيارك مما رويت. وهذا قالون ربيبة هو أخص الناس به، وورش أشهر الناس المتحملين عنه، وإليه اختلف في أكثر من 3000 حرف من قطع وهمز وتخفيف وادغام وشبه. يعني قالون ورش اختلفوا اختلافات كثيرة في الأصول، وفي كثير، يعني تكاد تكون أصول ورش وقالون دي يمكن مختلفة، مع أنهم أخذوا عن إمام واحد، لكن طبعا الإمام الواحد ده قرأ على 70 من التابعين. كان يعطي قالون قراءات مما قرأ على أئمته، ويعطي ورش قراءات أخرى، اختيارات أخرى، ممكن نقول على اختيارات. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه، ولا نقل أحد عن نافع. صفحة 156. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه، ولا نقل أحد عن نافع غير ورش، وإنما ذلك لأن ورشا قرأ عليه بما تعلم في بلده، فوافق ذلك رواية قرأها نافع على بعض أئمته فتركه على ذلك. يعني الإمام مكي بيقول إن أصلا برش لما راح قرأ على نافع قرأ عليه بما قرأ على في بلده مصر يعني، فتركه نافع بقراءته. ليه تركه؟ لأنه وافق مما أخذه عن أئمته، مش هيسيبه كده يقرأ ونافع ما قرأش بيها، لا نافع قرأ بيها فوافقت قراءة ورش اللي كان جاي يقرأ عليها فتركه على هذه القراءة. وكذلك ما قرأ عليه به قالون غير. ثم قال: فإن سأل السائل: ما العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم؟ فنسبت إليهم سبعة أحرف مجازا، وصاروا في وقتنا أشهر من غيرهم ممن هو أعلى درجة منهم وأجل قدرا. فالجواب أن الرواة عن الأئمة من القراءة كانوا في العصر الثاني والثالث كثيرا في العدد كثيرا في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة وفي النقل وحسن سبب اختيارات الأئمة. أهو ذكرها الإمام هشام رقم واحد: إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين وكمال العلم، واشتهر أمره في أهل بلد أن هذا من أهل الصلاح، وأجمع أهل مصره على عدالته. نعم، وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل. إذن هذه أسباب اختيار الأئمة، سواء كان الأئمة السبعة ولا الأئمة عشرة، وثقتي فيما قرأ وروى، وعلمي بما يقرأ به، ولم تخرج قراءته عن خط مصحفه من منسوب إليهم، فأفرده من كل مصر وجه إليه عثمان رضي الله تعالى مصحفا إماما هذه وقراءته في مصحف ذلك المصر. فكان أبو عمرو من أهل البصرة، وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها، والكسائي من أهل العراق، وابن كثير من أهل مكة، وابن عامر من أهل الشام، ونافع من أهل المدينة، كلهم ممن اشترت أمانته وطال عمره في الإقراء، وارتحل الناس إليه من البلدان، ولم يترك الناس مع هذا النقل مما كان عليه أئمة هؤلاء من الاختلاف ولا القراء. بس السؤال اللي هنجيبه النهاردة في المجموعة: ما هي أسباب اختيار هؤلاء الأئمة بعينهم، يعني الأئمة العشرة أو الأئمة السبعة؟ هذه الأسباب التي ذكرها مين؟ الإمام مكي، ونقلها عنه مين؟ الإمام أبو شامة. وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد، قبل هو أصلا أول واللي اختارها ابن مجاهد في الأول خالص، قبل سنة 300 أو في نحوها، وتابعه على ذلك من أتى بعده إلى الآن، ولم تترك القراءة برواية غيرهم اختيار من أتى بعدهم إلى الآن. هو أصلا تركناها وخدنا من اللي بعدهم، واللي بعدهم أصلا واخدين منهم، ما تبقى نفس القراءة منسوبة عليهم. فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة، وكذلك قراءة عاصم الجحدري، وقراءة أبو جعفر وشيبة بن نصاح إمامي نافع، وكذلك اختيار أبو حاتم وأبو عبيد واختيار المفضل، أو اختيارات لغير هؤلاء الناس على القراءة كذلك في كل الأمصار من المشرق. وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرأوا للجماعة بروايات، فاختار كل واحد مما قرأ وروى قراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار. وقد اختار الطبري، الإمام الطبري أبو جعفر المفسر وغيره، أكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: رقم واحد قوة وجهه في العربية، اثنين ما فقط المصحف، رقم ثلاثة اجتماع الأئمة عليه اللي نظمه الإمام الجزري، فكل ما وافق وجه نحو، وكأن الرسم احتمال يحوي، وصح إسنادا والقرآن. هذه يعني دي الثلاث شروط دي موجودة أصلا قبل كده، كل الأئمة وجهوا رقم إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: رقم واحد قوة وجهه في العربية، اثنين موافقته للمصحف، رقم ثلاثة اجتماع الأمة على أيا كان الترتيب مش مشكلة، المهم والعام عندهم اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة، فذلك عندهم حجة قوية توجب الاختيار. وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين، وربما جعلوا اختيار ما اتفق عليه نافع وعاصم، فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات وصحها سنة وأفصحها في العربية ويتلوها في الفصاحة، خاصة قراءة أبا عمرو والكسائي رحمهم الله. ثم قال: فإن سأل سائل: لما جعل القراء الذين اختيروا القراءة السبعة ألا كانوا أكثر أو أقل؟ فالجواب: إنهم جعلوا سبعة لعلتين، إحداهما أن عثمان رضي الله عنه كتب سبعة مصاحف، هذه طبعا فيها خلاف. نعم، صحة السند مع الشهرة تساوي تواتر. إحداهما أن عثمان رضي الله تعالى عنه كتب سبعة مصاحف ووجه بها إلى الأمصار، فجعل عدد القراء على عدد المصاحف. والثانية أنه جعل عددهم على عدد الحروف، الحروف السبعة يعني التي نزل بها القرآن، وهي سبعة، لأنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل ما امتنع ذلك، إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى. طبعا عدد، ما أصلا عدد الرواة، لو بلاش عدد الرواة، عدد الرواة 20، وعدد الطرق اللي عنهم 40، والطرق اللي عن الطرق 80، وكل طريقة يعتبر قرآن لوحده، يبقى دي 80 ختمة، لو اعتبرنا هذه 8 ختمة وتندرج عنهم. سيدنا عثمان الأرجح اللي عليه الاتفاق أنه نسخ مصحف لأهل مكة، ومصحف للكوفة، ومصحف للبصرة، والمصحف الإمام مكة والكوفة والبصرة والشام، هذا أربعة، واحتفظ بنسخة له اللي هي المصحف المدينة اللي هو المصحف الإمام. هؤلاء متفق عليهم، الباقي بقى مختلف في اليمن والبحرين وغيره. والثانية أنه جعل عدد، طيب قرأنا هذا. وقد ألف ابن جبير المقرئ، وكان قبل ابن مجاهد كتابا في القراءات وسماه كتاب الخمسة، ذكر فيه خمسة من القراء لا غير، وألف غيره كتابا وسماه كتاب الثمانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسمى كتاب الثمانية، وزاد على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي، وهذا باب، يعني القراء الأئمة، أئمة التأليف لما أتوا من بعد ابن مجاهد حبوا يغيروا في العدد لئلا يشتبه عند العوام أن القراءات السبع هي الأحرف السبع، واحد كتب خمسة، واحد كتب ثمانية، واحد كتب 11، زي ما احنا عارفين الكتب بتاعت القراءات، في كتب اسمها القراءات الثمانية، في كتاب القراءات الـ11 في القراءات الثمانية، وفي كتاب الكامل في الـ40 الزائدة بعد العشر. وزاد على ولاية السبعة يعقوب الحضرمي، وهذا باب واسع. وقال: وإنما الأصل الذي اعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده رقم واحد، واستقام وجهه في العربية رقم اثنين، ووافق لفظ خط المصحف الثلاثة، فهو من السبعة المنصوص عليه. اقصد السبعة يا شباب، السبعة الأحرف وليس السبعة القراء. أنما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظ خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها. ولو رواه 70,000، ولو رواه 70,000 مفترقين أو مجتمعين، فهذا هو الأصل الذي بني عليه في ثبوت القراءات عن سبعة أو عن 7,000، فاعرف وابن عليه. يعني يقصد هنا إن العدد غير مخصوص بعينه، يعني انزل القرآن على سبعة أحرف، يقصد أن العدد غير مخصوص، ممكن يكون أكتر من كده، زي مثلا زي إيه، واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. معنى كده إن هو الرسول، هو طب والرسول قال له أعلم إن لو زدت على 70 يقبل لهم، فكان زاد عن 70، يعني ما كانش مقصود العدد بعينه، كان المقصود إيه، الكثرة، يعني المبالغة في الأمر. قال أبو علي الأهوازي: وإنما كانوا من هذه الأمصار الخمسة دون غيرها، لأجل أن عثمان رضي الله تعالى عنه جعل لكل مصر من هذه الأمصار الخمسة، أهو الأمصار الخمسة الذي ذكرناه، مصحفا، أمر باتباعه، ووجه بمصحف إلى اليمن ومصحف إلى البحرين، فلم نسمع لهما خبرا ولا رأينا لهما أثرا. دي كلام مين؟ أبو علي الأهوازي. قال: وهؤلاء السبعة لزاموا القيام بمصحفهم وانتصبوا، دي سبب اختيار الأئمة رقم واحد، هؤلاء السبعة لزموا القيام بمصحفهم، ده رقم واحد، وانتصبوا لقراءته رقم اثنين، وتجردوا لروايته رقم ثلاثة، ولم يشتهروا بغيره رقم أربعة، واتبعوا ولم يبتدعوا. دي أسباب اختيار القراء، دي أسباب تانية لأبو علي الأهوازي، ما هي أسباب اختيار القراء المشهورين؟ رقم واحد لازم القيام بمصحفهم، رقم اثنين انتصبوا لقراءاته، رقم ثلاثة تجردوا لرواياته، رقم أربعة لم يشتهروا بغيره، كل واحد ألزم نفسه بقراءة، رقم أربعة واتبعوا ولم يبتدعوا. ما يعني اتبعوا ولم يبتدعوا؟ إذا في أئمة خالفت، قرأوا بقراءات خالفت خط المصحف، ابتدع يعني. فنسب زي ابن شنبوذ. قال: وقد كان في وقتهم جماعة من في مصر، في كل كل وقد كان في وقتهم جماعة في مصر، كل واحد منهم من القرأة، ولم يجمعوا عليهم لأجل الكلام اهو، ولا أجل مخالفتهم للمصحف يسير من الحروف، حتى لو حرف واحد كلمة مقصود، ولو حرف واحد يا شباب. لما نقول تفضل تفضل، لما نقول خالف المصحف في حرف، او نقول ولو خالف المصحف حتى ولو في حرف واحد، كلمة حرف واحد مقصود بها هنا، مقصود حتى لو كلمة واحدة. يعني احيانا يعني مثلا كلمة، ما نقول مثلا كلمة يخادعون حرف نافع، كلمة يخادعون حرف نافع، يعني قراءة نافع هذه الكلمة. يعني لما نيجي نقول حرف فلان، يبقى كلمة هذه الكلمة بقراءة فلان، وعلى حسب سياق الكلام. قال: ولسنا نقول إن ما قرأه السبع يشتمل على جميع ما أنزله الله عز وجل من الأحرف السبعة التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها، ولا معنى ما ورد عنهم معنى ذلك. قال اللي هو أبو علي الهوازي: وقد ظن بعض من لا معرفة له بالآثار أنه إذا أتقن عن هؤلاء السبع قراءات، وأنه قد قرأ السبعة أحرف التي جاء بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي جاء بها جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو خطأ بين وغلط ظاهر عند جميع أهل البصر بالتأويل. تمام. وقال شيخنا أبو الحسن علي بن محمد رحمه الله، يقصد مين؟ أبو الحسن السخاوي. يعني لما كان العصر الرابع سنة 300 وما قاربها، اللي كان فيها سيدنا الإمام أبو جعفر بن الطبري والإمام أبو بكر بن مجاهد، قد انتهت إليه الرئاسة. كان أبو بكر بن مجاهد رحمه الله قد انتهت إليه الرئاسة في العلم، في علم القراءة، وقد تقدم ذلك في ذلك على أهل ذلك العصر. اختار من القراءات ما وافق خط المصحف، ومن القراء بها من اشتهرت قراءته. أيضا هذه أسباب الاختيار تاني، ما وافق خط المصحف، ومن القراء بها من اشتهرت قراءته، رقم واحد، وفاقت معرفته، رقم اثنين، وقد تقدم على أهل زمانه في الدين، رقم ثلاثة، والأمانة والمعرفة والصيانة، واختاره أهل عصره، رقم أربعة، في هذا الشأن، وأطبقوا على قراءته، ليس اختيار فقط، بل أطبقوا على قراءته، رقم خمسة، وقصد من سائر الأقطار، يعني الناس جاءوه بسبب شهرته، بدي رقم ستة، وطالت ممارسته للقراءة والإقراء، رقم سبعة، وخص في ذلك بطول البقاء، يعني قعد ظل فترة من عمره، فترة كبيرة يقرأ بهذه القراءة، ورأى أن يكون سبعا تأسيا. يبقى هذه أسباب اختيار القراء من كلام ابن مجاهد أهو، واختار في عصره، وقد تقدم من أول إيه؟ من أول ومن القراء بها من اشتهرت قراءته، رقم واحد اشتهرت قراءته، فقط معرفته، رقم اثنين، تقدم على أهل زمان في الدين والأمانة والمعرفة والصيانة، رقم ثلاثة، واختاره أهل عصره في هذا الشأن، رقم أربعة، أطبقوا على قراءته، رقم خمسة، وقصد من سائر الأقطار، رقم ستة، وطالت ممارسته للقراءة والإقراء، رقم سبعة، وخص في ذلك طول البقاء، رقم ثمانية. يبقى هذه أسباب اختيار القراء السبعة والقراء العاشر، وراء أن يكون سبعا تأسيا بعدة المصاحف الأئمة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف من سبعة أبواب. فاختار هؤلاء القراء السبعة أئمة الأمصار، فكان أبو بكر بن مجاهد أول من اقتصر على هؤلاء السبعة، وصنف كتابه في قراءتهم، في قراءاتهم، واتبعه الناس على ذلك، ولم يسبقه أحد. يعني لم يسبق أحد في تأسيس السبعة إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة. وقد أضاف قوم بعد ابن مجاهد إلا هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي، وكان فاعل ذلك نسب ابن مجاهد إلى التقصير في اقتصاره على السبعة، ولم يكن عالما بغرض ابن مجاهد، وقراءة يعقوب خارجة عن غرضه لنزول الإسناد، لأنه قرأ على سلام بن سليمان، وقرأ سليمان على عاصم، يعني ينزل درجتين، ولما فيها من الخروج عن قراءة العامة، لما فيها خروج عن قراءة العامة اللي هي هاءات السكت والضم الهاء والإدغام بعد الإدغام هكذا. وكذلك من صنفها العشرة قلت ووقع في كتاب البيان لأبي طاهر بن أبي هاشم كلام لأبي جعفر الطبري ظن منه أنه طعن على قراءة ابن عامر. تاني الكلام ده قلت ووقع في كتاب البيان لأبي طاهر بن أبي هاشم كلام لأبي جعفر الطبري ظن منه أنه طعن على قراءة ابن عامر، اللي هو مين؟ الإمام أبو جعفر الطبري. طعن في قراءة مين؟ طعن في حرف ابن عامر في سورة الأنعام، قتل أولادهم شركائهم. وإنما حاصله يعني معنى كلامي أنه استبعد قراءتي على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، على ما جاء في بعض الروايات عنه، على ما نقلناه في الكتاب الكبير من إبراز المعاني، وذلك غير ضائر. فهب أنه لم يصح أنه قرأ على عثمان، فقد قرأ على غيره من الصحابة، وكان يقول يعني أصلا أقدم القراء اللي هو سيدنا ابن عامر، مولود تقريبا سنة 20 هجرية، قرأ على بعض الصحابة، قرأ على الصحابة، وكان يقول هذه حروف أهل الشام التي يقرؤونها، حروف يقصد بها قراءات يعني. قال أبو جعفر: ولعله أراد أنه أخذ ذلك عن جماعة من قرائها، فقد كان أدرك منهم من الصحابة قدماء السلف خلقا كثيرا. ثم قال أبو طاهر: وأحسن وجوه عندي أن يقال إن قراءة ابن عامر قراءة اتفق عليها أهل الشام، وإنها مسندة إلى أحد من أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولم يتفقوا إن شاء الله عليها إلا ولها مادة صحيحة. طبعا يعني ما اتفقوش على القراءة إلا ولها أصل أو منقولة بالتواتر، إلا ولها مادة صحيحة من بعض الصحابة تتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنا لا نعلمها كعلمنا بمادة قراءة أهل الحرمين والعراقين، مقصود مين؟ كوفة والبصر. قال: ولولا أن أبا بكر شيخنا جعله سابعا، مين أبو بكر بن جهة جعل مين سابعا؟ يقصد مين؟ يقصد ابن عامر، جعله سابعا لأئمة القراءة، فاقتدينا بفعله لأنه لم يزل موفقا، فاتبعنا أثره واهتدينا بهديه، لما كان إسناد قراءته مرضيا. لكان أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش بذلك أولى منه، مع أن قراءة الأعمش قراءة إيه؟ شاذة، لكن هو يعني القراء أصلا أصحاب القراءات الشاذة يا شباب يعني لهم دي لما انفردوا بهذه القراءة، لكن لهم أصلا هم نقلوا لنا القراءات المتواترة، يعني اليزيدي لها قراءة شاذة اللي انفرد بيها لا قراءة شاذة، لكن اللي نقله عن أبي عمرو وأخذوا منه الدوري والسوسي، هذه طبعا قراءة من القراءة السابعة متواترة، لأن زي ما كلكم عارفين إن الدوري والسوسي ما قرأوش على أبي عمرو مباشرة، قرأوا على اليزيدي، واليزيدي قرأ على أبي عمرو. لا عليكم. سقط، نعم، يسقط شرط منها مخالفة الرسم، لك أهم شرط التواتر، أهم شرط التواتر، والشرطين التانيين تابعين، هو شرط الرسم وشرط الإيه؟ الموافقة العربية، ولو بوجه فصيح أو أفصح. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. لم تنسب لليزيدي كما قرأنا شروط اختيار الأئمة السابقة. هذه الشروط ليه اشمعنى اختاروا القراء العشرة؟ قلنا لأنهم تجردوا لها وأتبعوا نفسهم سنين، وأطبقت الأمة على قراءتهم، وكانوا مرضيين. نطبق هذه الشروط نفسها على الدوري والسوسي، الدور السوسي أخذ القراءة من يزيدي، فهم تجردوا ليها وصدروا نفسهم للإقراء بهذه القراءة، لكن اليزيدي هو بلغهم بس القراءة من أبا عمرو لهم، واختار لنفسه حرفا آخر، اختار لنفسه حرفا آخر. فهذه الشروط التي طبقناها على القراء نطبقها على من بعدهم، على الرواة أيضا وعلى الطرق. اللهم صل على سيدنا محمد. ولولا أن أبا بكر، لا احنا ما كنا قرأنا دي، كانت قراءة من كل عالم وموفق. طيب أهو أبو محمد سليمان ابن مهران الأعمش بذلك أولى منه، إذ كانت قراءته منقولة عن الأئمة المرضيين موافقة للمصحف المأثور باتباع ما فيه، ولكن لا نعدل عما مضى عليه أئمتنا. جملة جملة نضعها أماما برواز أمام أعيننا، ولكن لا نعدل عما مضى عليه أئمتنا في كل شيء، في القراءة وفي غيره، ولا نتجاوز ما رسمه أولونا، ولا نتجاوز ما رسمه أولونا، إذ كان ذلك بنا أولى، وكنا إلى التمسك بفعلهم أحرى. هذه الكلمات ما شابهها ذكرها الإمام الشافعي أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه أظن الرسالة وكذا، بنفس الكلمات بنفس ممكن تكون بصياغة أخرى. قلت وكان غرض ابن مجاهد أن يأتي بسبعة من القراء من الأمصار التي نفذت إلي المصاحف، ولم يمكنه ذلك في البحرين واليمن لإعواز أئمة القراءة منهما، وكان في البحرين أصلا أيام علي. المهم فأخذ بدلهما من الكوفة لكثرة القراء بهم. نعم. وإذ كان هذا غرضه فلم يكن له بد من ذكر إمام من أهل الشام، ولم يكن فيهم من انتصب لذلك من التابعين مثل ابن عامر فذكره. قال وفي كتابه وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد الجزيرة، ثم قال فهؤلاء السبعة من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين، وأجمعوا على قراءتهم من أهل كل مصر من هذه الأمصار وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار، إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأ به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة، فذلك غير داخل في قراءة العوام. يقصد العوام اللي هم إيه؟ عامة أهل البلد يعني الجمهور. قال ولا ينبغي لذلك ولا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه راجع إذن في العربية أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه. وقد ذكر الإمام أبو عبيد في أول كتاب القراء في أول كتاب في القراء قيل إن الإمام أبو عبيد أول من صنفه في القراءات في القراءات ما ك في أول كتابه في القراءات ما يعرفك، كيف كان هذا الشأن من أول الإسلام إلى آخره ما ذكره. فذكر القراء من الصحابة على ما سبق ذكره في آخر الباب الأول، ثم قال اللي هو إيه؟ إن صحابة تجردوا للكتابة وأوقفوا أنفسهم من الكتابة وأكملوا القرآن كاملا، وفي صحابة كان بيعلمهم صحابة آخرين زي ما قرأنا في الباب الأولاني. ثم قال بعد ذكر التابعين، فهؤلاء الذين سمينا من الصحابة والتابعين هم الذين يحكى عنهم عظم القراءة وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث. قال ثم قام من بعدهم بالقرآن قوم ليست لهم أسنان من ذكرنا ولا قدمهم، غير أنهم تجردوا في القراءة فاشتدت رقم واحد أهو خلي بالك، تجردوا في القراءة فاشتدت بها عنايتهم ولها طلبهم حتى صاروا بذلك أئمة بأخذها يأخذها الناس عنهم ويقتدون بها فيها بهم فيها، وهم 15 رجلا من هذه الأمصار. يعني الإمام أبو عبيد القاسم كان بيقول إيه 15 قارئ في كل مصر منهم 3 رجال، فكان من قراءة المدينة يعني أبو عبيد القاسم بن سلام اختار 15، من كل من كل مدينة اختار كام؟ 3، هم 5 مدن اختار 3، فكان من قراء المدينة أبو جعفر ثم شيبة ثم نافع، وإليه صارت قراءة أهل المدينة. إليه الضمير يعود على مين؟ على الإمام نافع آخر واحد. وكان من قراء مكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن، محيصن صاحب القراءة الشاذة، وأقدمهم أقدمه ابن كثير، وإليه صارت قراءة أهل مكة أكثرهم. وكان من قراء الكوفة يحيى بن وثاب وعاصم والأعمش، ثم تلاهم حمزة رابعا، وهو الذي صار عظم أهل الكوفة إلى قراءتهم من غير أن يطبق عليه جماعتهم. وأما الكسائي فإنه يتخير القراءات، فأخذ من قراءة حمزة بعضا وترك بعضا. وكان من قراء البصرة عبد الله بن أبي إسحاق وأبو عمرو بن علاء وعيسى بن عمر، والذي صار إليه البصرة في القراءة، واتخذوه إماما أبو عمرو. وقد كان لهم رابعا وهو عاصم الجحدري، غير أنه لم يروى عنه في الكثرة ما روي عن هؤلاء الثلاثة. وكان من قراء الشام عبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث الذماري، وثالث قد سمى لنا بالشام ونسيت اسمه. فهؤلاء قراء الأمصار الذين كانوا من التابعين، الذين كانوا من التابعين. نقرأ دقيقتين فقط. قلت الذي نسبه أبو عبيد، قيل هو الذي نسيه أبو عبيد، قيل هو خليد بن سعد صاحب أبي الدرداء، وعندنا عطية بن قيس الكلابة أو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، فإنه كل واحد منهما كان قارئا للجند، وكان عطية بن قيس تصلح المصاحف على قراءته بدمشق على ما نقلناه في ترجماتهما في التاريخ. ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فمنهم المحكم للتلاوة المعروف بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هؤلاء ومنهم المقتصر على وصف من هؤلاء من هذه الأوصاف، وكثر بسبب ذلك بينهم الاختلاف وقل الضبط واتسع الخرق والتبس الباطل بالحق. هذا الذي نقله ابن الجزر تماما بنفس الألفاظ في كتاب النشر، فميز جهابذة العلماء بتصانيفهم وحرروه وضبطوه في توليفهم على ما سيأتي شرحه في الباب الخامس إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا ال انتهى انتهت النصف ساعة، نقف عند هذه الجزئية. أسأل الله ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم ويجعله في ميزان حسناتنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.